بسم الله ثم كان من الذين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا يا عم سلمنا تحت الجزيره

صدق الله العلي.